العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. قال رحمه الله تعالى صفة الركوع ركوعة المنتني. وكان صلى الله عليه وسلم نبي وحوى في أول الأمر المخلوق سيطبق في إصلاح قليا في بين كفيه لبذي سكف ثم يجعلهما ويارج لبين ركبتيه لبذي سلو انتون حيسا ويخالف ويستوم رجلي بين أصابعه فره سنحذوه ثم ترك ذلك أرقى وكتغي ونهى عنه النهي. وكان وحوها صلى الله عليه وسلم نبيه يضع كيد دي كفيه لبدي سكف على ركبتيه لبدي سلو. وكان وحوها نبيه صلى الله عليه وسلم يأمرهم كي صحابة أمر بذلك أرنقاس وأمر وأمر به أرنقا أيضا نقضي المصيء صلاتي كي صلات المصيء صلاتي صلاتي سكي حميه كما مرغى آرفة مرغى يسير صورته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مركي هو الرئيسي وحضور إسلام لماذا؟ إسلام في مركي هو الرئيسي وحا أول الأمر وحيا حيد الصلاة مركي هو الرئيسي ليس أمري قعناها هالكا لماذا الدجين لماذا اللوئي سيرا أنت على يسكو لحق اليوم يا لماذا اللو نحن وذا القرنج للمرخى انت قلنا حيساء لقود وقمجرين سيرا أنت ليناه يا الله نحق الجرين تطبيق ومرخى ليناه مرخوالا نصحيء مرخي دم نبي صلى الله عليه وسلم أنت أود ديني وحن سميه وحاولي أن لبدا قعمود ولبدا كفوا إلا طلق أن لبدا لو سنوا حقوق وانا سنة سنة أبي القوته وسنة سوية ها. وأنا حديث عبد الله المسعود سنة وتلمام أيه رضي الله عنه وأربعة وفي عبد الله المسعود أي أمرها صحاوية حديث تطبيق سوى حديث الله المسعود سنة وتلمامية مركي دوال نصخيه حديث سادنا وقاس ووحو تلمامية نبي عليه الصلاة والسلام إلى مركة صحاوة يا غرنطس والله صخي مركة مركة حديث يا عبد الله المسعود تلمامية تطبيق وحاوية على القمية أسود وأقل عبد الله المسعود مركة ووحو يري أصلي مرخى أو أصلي من خلفكم فقال نعم فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه فلما صلى هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينا مرخى لبضعن على القمية أسود ووحيناهين مرخى صحاوية وحيوكا لن عبد الله المسعود مرقاصة وحوير مرقاصة حاويا ما يقول أصلي من خلفكم مرقاصة نعم إلهي مرقاصة وحاد على نحذو ذي ساقة مرقاصة مرقاصة الله ودي سيقع موت أي مرقاصة حوية أنا مرقاصة من التيسي مرقاصة مدك الله ودي أنهم على القمية سوى منا حاجة مدك تسكمل منا حاجة بيحنا كذبنا مرقاصة حاويا وين ركوعين مرقاصة قعمها يقول لماذا لو نحذو نغني ayuu labada qacmood ee isaa ugu dhuftay kadibna labada loobaanu saay markaas uu qacmihii markaas xawayaa saw tadbiiqiyeeyo labada loo dhaxwadii uu dhigay macna waxa loo diidanayaa inaan labada loo buu saarno markii dabowalna saxay oo roo markaas uu fiid dabowalna saxay xadiiskaas oo xadiiska saaduna qaso waxa tilmaamaya in marka labada loo la duldhigayo sida loo duldhigayaana ay tahay sida la yiraaho si wax lagu qabanayo sida inta loo kala bixiyo sida loo qabto marka. وكان صلى الله عليه وسلم وحوها في أول الأمر يطبق كي مرقاس نحقل يبين كفيه لمدي سكف ثم يجعل ويالج ثم يجعلهما ويالجني بين ركبتيه لمدي سلو نحذوذة ويخالف ويستمر بين أصابعه فرهيس نحذوذة مرقا ثم ترك ذلك أنك وكتك ونهى عنه ديني. وكان صلى الله عليه وسلم وحوها يضع كيد دي كفيه لمدي سكف على ركبتيه لبدي سلم. وكان وحوى النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم في أمر بذلك أرنقص وأمر به وأمر أرنقى أيضا لقضه المصيء سلاتي في سلاتي سحبيه كما مرغى آنفا مرغى ويسير صومت. حديث في مرقى عبد الله المسؤول وكقر صومي حديث كان أخبر قاس حوي لبدا لو إلا دون ساري لبدا حديث واحد هرغي كان لبدا لوبا لبحق اللي لبدا قعبان يتوى لدون ساري يالي وحاو هرغي كاوى لبحق اللي يالي ورقا حكم كاوى لبابي وحاو بابي كاوى لدون ساري لمرخص إلى مرخص يستوى عبد الله المسعود ويكقر صوريده ورؤمون حين السقو وعبد الله المسعودي أسود بن يزيدي أبو عبيدة بن عبد الله المسؤولي عبد الرحام الأسودي كان قاصة وحيكتبين حديث ياهو رأو تطبيقا وأي حديث كان بيسو قارب إياك وأي الله سعر وكان وحوى النبي صلى الله عليه وسلم يمكن في مكانية يديه لبدي سقعبط والركبتين لبدي سلو كان فاد مودين قابض من وكو قواني عليه ما دسودا من وكو قواني مودين ستصايد له النبي صلى الله عليه وسلم سلعه وقوان جري وكان وحوى النبي صلى الله عليه وسلم يمكن في مكانية يديه لبدي سقعبط من ركبتين لبدي سلو كأنه إسود مودين قابض من وكو قواني عليه ما لبدا له دسودا وكان وحوى النبي صلى الله عليه وسلم يفرج بين أصابعه يفرج في كرقية بين أصابعه فرقه سبحوه وأمر وأمر به أرنقى المصير الصلاة في صلاة صحوه وفقال وحوى إذا ركعت مرقى ركوعه فضع الدجي وكيد الغاحتيك اللوالاد على عرض على ركبتيك اللوالاد اللو ثم فرقت كرقية بين أصابعك فرهاك ثم امكث النقو حتى يأخذ كل إلاء قفصريه كل عضو حمم كستا ما أخذه بيشيس يعرفين وحوية قعبها مرقى عن ركوع عيسو ركوع لمرقى سير ركوع عيسى قعبها كربا مرقى عيسى الله أكبر بعض عيسى كدب لمرقى ركوع لي حوكا لبدا لو دشوا قعبها صار صار عيسى مرقى صار عيسى قعبها صار اسمين الجنسي لكن سنة نسكيبه هرتين سوصنا واسو قفصر يسيد لكن تصاير قلب أكرم بحيس فراغ يسعو سعر يسعى مرقى سنو حقو سعر قبر يسعى مرقى وكنا يسعر حقو قبر يسعى مرقى قعبان صغير قلب حيس فراغ وكان روح النبي صلى الله عليه وسلم يفرق جكيك لقيا بين أصابعه فريس نحوه وامر وامر به أرنك على المصير سلاتي في سلاتي سحبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم حكيري إذا ركعت مرقى ركوع فضع دجي راحتيك اللوالد على عرض ولا مدره دجي بكيري على ركبتيك اللوالد له سلعود دجي مرقى وايه ثم فرقت كالجي بين أصابعك فرها كالجي ثم مكث اللغو حتى يأخذ الله قفصريه كل عضو مرقى سبحانه حميم كسا بأخذه بيشيس حلقة وضع بقاق الجوجي وانا حس الشمع معها وياه وحلو المبيش اللي سوف حسنه وياه وكان وحوى النبي عليه الصلاة والسلام يجعل كيه الأصابع وفريس السنة من ذلك انت وحكير خوصية على ساقيه لغدي سكب قال يقعره يعني تم عنه ذو حويان لغدي على علوه وقوة وقوة على علوه برقة هل كان يدل لك إياه لبدا اللو ايه صار الله دل لغايا صار مرخ الله دل لغا فريح حقيتك يا ورخ خواص لغا رادع يا صبح ورخواص اوية رادع عام اسلام عليهم الا كو حالة دين ايه بوديها دو شوية العلا علا اكو قواته فروهن ايه اللويها ايه علا علا اكو قواته بوديها دو شوية كدب رفريح اللويها وما يقاران دي ورخواص لغا رادع عندها لدين ايه وانا العلا علا اكو دل قواته لبدا لو دو شوية كدلو قبرت الفرحة والرهوة سيوجد هذا الدقان أسلس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعلوا كي الأصابع وفريس أسفل بذلك خلق على علاه وقفته إن يرقص إنسا على ساقيه الذي سكب أي بيكو الله عليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي كي كالقية مرقى ويرحي وفور رجلي مرقى مرفقي ويرحي وكقي رجلي مرفقيه الذي سجقنه عن جنبيه الذي سنرع يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرقى وحير وكوسيه سامر ورجل ساسمون لدينا النبي صلى الله عليه وسلم السامر وقف تصاسمو كالقيري النبي صلى الله عليه وسلم كالقيري ساسمو كالقيري وهو حسنين السيداس أي سمين النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان جقل كاس هي حق الاسكسور وادات بلدينية اللهم إلا صفر عيرك ويهي مويان انت امرك انت الاودو بكل جلسه لكن كل يوم كل عضات انت تسلاو كل بحبر وصدا ما خوك اي هلكا سو ايلك الفغدا واك بس هو قور كل جلسه وهاي وكان وحان ابو صلى الله عليه وسلم جاء في كي كل دهريه وها ومخوبه وكل فغي جري معناها برخ اصحاب ذقل كيس يدن عيسى ويرحي وكدهري جري من فقيه لمدي صدقوا عجب به لمدي صدقوا أنت رجل دور وكسبيه يا حضر أي ويضحي ويا غلط هو غلط سكسح ويضحي ويا لحن ويا ويضحي ويا وكفر ويا مرفقيه لو دي صدق له عجب به لو دي صدق له ويضحي ويا بشخص واي وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع مرق ركوع بسطه في رجل ظهر ونبر كيسه وسواه سجلي حتى لو صب هذه الوشم لها عليه تشيس الماء بي الماء بي هذه الوشم لها لاستقر بيها سوى كسر لها برقى هلك رجل يدور خب كسر يجيه أو دور خب مصاص يوم كان قليليا مسيق ويسكون الجليا مسألها ومسألها كل عمضة مسألها هي شافعيين أنه وحي قواوي يوم الضمر فلسكون الجنية وحي راهن شن الرماد أو الضمر فلكوخ العسي باجي الرقة وحقيقة برقى رقوعنا يضبك للجنة سيسكون الجنية وكذلك السجودة يضبك للجنة سيسكون الجنية قراءة يذكر مقادة سيسكون مقادة ذلك كل دوية الله شنة ساسي راهن حديث لكن هو ترمذ برقى صوصار في سيح في جامعه وحيّن برقى صحويا وهو الذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل يديه على جنبيه في الركوع والسجود أرقى سوى أرقى أهل العلم قائد دورتين وأهل منك لمدي سقع وكفه إيه لدي عيسى برقى صحويا لمدي سقع وكفه إيه ركوعنا وآيه الإمام الضحاوي رحمه الله تعالى أرقى وحصونك لي إجماع المسلمين بصونق لي نووي الإمام النووي رحمه الله تعالى سنوي حيري ولا أعلم في استحبابها خلافا لأحد من العلماء والحكمة فيها والحكمة فيها أنها أكمل في هيئة الصلاة وصورتها وخلافك مؤجب إلى سنتها فمن يسوي خلافسي إلى سنتها مؤجب إلى خلاف وجله وهي أحد علماء كمنا رجع خلاف سبع رجب يلي حين مدنا محاوي أبو إلى الصلاة هي أنا ليقابك لي الصورة يتبانتنا أي أمم لا يسترطح يلي وتخصيص الترمذي ذلك بالغجر يشعر أن المرأة لا تجافي إذا ترمذ الحولي أن يجافي الرجل لفظ الرجل بوشيغي تخصيص الرجل كوشيغي يشعر الحكم الدرسين يا ابن النووي أن المرأة قبل الله تجافي يمن الكرقيني بل تضم بعضها إلى بعض بل كيد من بركة الاسمين وهو منهم الحنفية والشافعية وغيره بيان لا مذهب خلافا لابن الحزم سئله وخلاف الله فإنه صرغ حكم عدي ابن الحزم في المحلة بجلك أفراد وحكم عدي سبحان المرقى صحوة يا بقلي لواتري اللبا إلا بقل لواتري أفر بأن الرجل والمرأة في ذلك الصواع ولو كان لها حكم بخلاف ذلك لما أقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ذلك أرنك صديق أي فرق يدور كوك الدقران لهاين رسولك عدين لها ورسولك مرح المامي صلى الله عليه وسلم والذي يبدو منها في هذا العمل هو بعينه الذي يبدو منها في خلافه ولا فرقه أرنك وحفرق من حبيب ورشاق رحمه الله تعالى واي مرخ عديقه سيح رجل بلا مرخص السوسة ضدوله خرج إلى الدور واسكت واسد عص قال خد وحيرة إيه عضا لقى بقية حد عضا واسكت وحيرة واي وحيرة وجلع سيه هنا اسكت عضا لقى بقية وقف سجود يسيك القيان إيه اسكت عضا لقى بقية هاي اسكت وقع عار مرخة لأن عام مرخة وحوه واسدة المهم واحد حديثها مرت الله في اليوم نبي صلى الله عليه وسلم رجع دور مصاب وعمره ذكر الجيل نبي عليه الصلاة والسلام فرقم هذا النبي ذكر الجيل عليه الصلاة والسلام وراء رجعنا واسدا دور كنا واسدا استدعى هو ذا تكلم ويري فاستدعى هو ذا تكلم ويري بل هو ذا تكلم واسدا عليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحوها إذا ركع مرق ركوع بسطنا ظهره نور قيس في رجلي ويا وسواه وسجل حتى لو صب هذه اللي قش من عليه دشيس الماء بيه لست قرغو قسم الله بياس قسم الله على النبي عليه الصلاة والسلام dawar qow sibi jiray calayhi salaatu wasalaam oo xusay jiray halka madaxiisaas iyo halka dawarkiisu way islaad jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam saadarteed baa hadii ma qaa lagu shubo dhagaana ogabay barqa way ku dulsoonaan lahayeen oo kale ka xagga hoos ugu dabada way arreen xagga hor ugu weyn soo baxsadeen saadarteed waxa weeyaan dawar siyaasad laba ogolo markuu qofku ku cayo in barqa madaxiisa kor iyo taago laba ogolayada marka waxa loo ogolay in madaxiisa kor iyo taago in madaxiisu hoos u fuuriyo laba ogolo in marka gabigiisu waday qubaati uu fuuroso waayo dhowrka si waayo awr biyo cabaya la boodana iyada la saxba ah marqas waay ugu istaagu على على فصل على عشر فصل على عشر قعبة على قعبة فصل قعبة قعبة قدتش فصل قدتش قعبة قعبة فراك وفر لبقى ما توصي مرق نبر كاي اي مرق ها اي ملح هاي هذا كرتك ما تكرتك ملح هاي سالة موقعنا كرتك هوس فوري saal la ogolo dhowr qaar ku dhigtay saal la ogolo wa in bis sigado waaso sigado iyo marhaaga hoos yar xadiyan haas sifaris way oo kale waxa nabiga sallallahu alayhi wasallam ida basad barxu ida rakac barxu rufu abasadu filideeda haro dhabarkiisa oo sawaahu sib jiray حتى لو صب عليها دل وشو إلى الله أبيه لاستقرغ ويسونا لها يا مرقى ويسونا لها واي هذا مرقى عشر كم حلاوة حقوق ما مرقى سنة أوسي سيد الله هي هي مخافة الخلية وقال المسيح سلاتي قفي سلاتي سمرقى صحوية كوبي يعني كان وقال المسيح سلاتي في سلاتي سحرية النبي صلى الله عليه وسلم حكيري إذا ركعت فإذا ركعت مرقب ركوعه فاجعل يال راحتيك اللبضة على علود على ركبتيك اللبضة اللي ودشه ذا وانضد وحاويك الجيد ذهرك اللبرقاقة ومكن مكري لركوعك ركوع هذا وكان روح النبي صلى الله عليه وسلم لا يصب رأسه وكان روح النبي عليه الصلاة والسلام لا يصب رأسه بيعيس مرقى صحوة يمور فور رجل هكذا سفير ولا يصب الرأس بيعيس مور فور رجل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقلع بل تاقزل ما حكر ما تاقزل واصل مور فور رجل النبي صلى الله عليه وسلم سيسي مبكو رجل ساسكو رجل وقصد على مور رجل صابر فور رجل صار مور تاقي مرقى واي مثلا وين وصاو سنة على وقيل صابر حيرا لما أقلو إذا صدا إلى هان لما أقلو واي وكان روح النبي صلى الله عليه وسلم يصب الراس مدحيس كان مرقى صحويا خوص فورهم ولا يقنع من تاجدهم ولكن بين ذلك إذا سورة إنت رح يشوف لكل يجرم على وسم جرم وجوب الطمالة في الركوع ركوع لغو حسنين واجب تعالى واي وكان روح النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن كي حسن في الركوع ركوع ليس وامر وامر حسن له يا طواري غدا هدا مقشو افر بينود بين دخلا ركوعده سميع الاعتدال فسمع الله ولي الحمده سجوده فدغ لو يسود دخي سو افر ما افر تا بينود بين دوالده يا ان لو حسن ان دخل وكان روح النبي صلى الله عليه وسلم يا طمئن كي حسن في ركوع ركوع ليس وامر وامر به حسن له المصير الصلاة في صلاة سحوي فقال وحو النبي صلى الله عليه وسلم المصير صلاة وصلاة سحوي فقال وحور إنه لا تتم صلاة الصلاة مطلبة سرطة لأحد قف ومن الله سدتك كبيرة حتى يتوضع إلى ويسيسه الحديث إلى آخر الحديث حديث وأنا أولي رأي وفي حديثك وحق صلاة ثم يكبر وتكبر سنه ثم يقول وحورها الله أكبر ثم يركع ركوعه حتى تنبع إلا مفاسره إلا حمله السيبرق أصحابه يحسنه وايه وكان روح النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا أتم الركوع والسجود والركوع لي سجود لما يسرع فوالذي الله ما خطرته نفسي نفتيده بيده قعدي سيكون جطيه إن أريب الله أراكم وإذكارك من وراء الظهر نور خيق القداش ليس حقا دمار إذكارك وأن نبدو معجزين كيسك منها عليه الصلاة والسلام سوء سيدي ده أيها ذا الحقا طب صابح لذلك وأرخاله صلى الله عليه وسلم أو كسوك وربط قصادة كبحة كان ربطه صلاة ركوع إسباتري واي أتم الركوع الركوع ربما يسلي والسجودة سجودة فوالذي قال لي ما كنا أرتين نصير نخطيده بيدي غعيسة لا بلوت بيدي غعيسة يكون جلتي إني أنو الله أراكم وحيدك أرخى من بعد ظهري نوارقية قلاش يسام إذا ما ركعت مرقى ركوعين إيه وإذا ما سجدت مرقى سجودين وحديث أنس بن مالك ما في ها حديث أنس بن مالك بيها بخاري مسلم بيسو صار في صحيح ما ورقى النبي وحوارقي عليه الصلاة والسلام رجلا من بوارقي منك والله يتم ركوع وركوع إنسان نبي السلام وينقر في سجودي سجودي سلم الله حنوك كل فرية يعني قمات انت هنا يكون حسنا ايه سيد فكبي يا عبي ايك سيد انت هنا قمات السلاة وقم حسنا ايه ايسان سلاة ايه صلى الله سبحان ربي العظيم الله أكبر سبحان صلى الله عليه وسلم يا ديار إيسان تكبي يا عبي يدو دوح واي نصص وهو يصلي سقط كنين قاسي بل في هذا النبي قالت لك أنا يسطى النبي وحيد عليه الصلاة والسلام فقال النبي وحيد لو ما تهضون إبن لا هذا منك على حاله هذه حالة دي سقطوا كل إبن لها مات على غير الملة محمد دين تنين محادينها بكل إبن لها عليه الصلاة والسلام فكما روى صلاة دين مرخة وقيتها أنت إن بواه هناك نقمينا بلغي أبا دين تنين حتى أنا كل إبنه اللي هو حوا سجودي كبير وبسنا لو قريا عجيب لو ما تحضر لمن لها هذا كني على حاله هذه حالة ديسا على ما تحضر لمن لها على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد دين تيسا دينا خير أيوك لمن لها وإيه ينقر صلاته صلاة ديس مرقى صحويا وأيوك مرقى صحوي كل فنيا كما ينقر القراب صوت تكوه وقلوا في مرقى الدم الليكة يعني مرقى تكوه مرقى صحويا بيها عبيه أما الليكة وكما مرقى حويا صنقى كل فنيه يساوي الفنيا مرقى مثل الذي كساليه سو مثل الذي كيت ساليه سو لا يتم ركوع أو ركوع لسان الميسرين وينقر في سجودي سنما الحلوك كل الفنيه كسو عروية مثل الجائع ومد قادي سنوكره الذي كاسو يأكل طمرة حبت من عنية وطمرة سين لوات من رهد ولا يغني يعني عنه شيئا وحلو حلوك من يعني مجلت ولا يغني يعني عنه شيئا وحلو حلوك كافنا يعني الله مجلت يسير بل في العرب يعني النبي صلى الله عليه وسلم مروحين مرخص حويا دين سنين محمد دين أهيب وكاس كل من له مرخ النبي صلى الله عليه وسلم عليه كاس ثالث حويا ونم حبت تمرة يا الله حبت تمرة عليا بلو عليا قاعد صومة قاعد ما كسر يا مرخ كسر يا سادك لو حكى لي أرتاح سلادي سبحان الله قام بكرة أرتاح حلو حلو قبته نزلت وهي صلاة قد أجل غاقر لاتين محمد الله مدين النبي محمد صلى كما رأيتم ونصلي ضد ما نصلي على تكن يوم صلاة تكن يوم مساك يوم يهضنا حلال صمينا يروحين صلاة تكن يوم صبران معاكين يوم تقنا إن إله قرآن قف حكوشة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صلاة ذاتك وحلقية وحيالها ذنوتها ويكرغي بطاية وقفت مركو صلاة صلاة حافظي هاي وحشورها وحيالها حمد الله بكحشورها معاكين يوم مركا صلاة تكتال غي أباتين يوم حافظين ووافق صليمة وعليك لكين إنسان مركا واي وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين مثل الذي كنت سؤالي سيئ الله يتم ركوع وركوع نيسا نما يسلم وينقر في سجودي سماء حروف يرفانا مثل الجائق ومن قاعد يسان وكري الذي كاسو يأكل التمر وتحبت من عنية وتمر الثانية لبح بوت منها ولا يغنيان شيئا لا يغنيان عنه وحبا كما كافنا يان حق يسا شيئا وحبا وقال أبو هريرة وحين رضي الله عنه نهاني وحيدي لي خليل سيد من قيم لاني وحيدي ذي خليلي صاحبك وكذا الآن كوجع الله نبي عليه الصلاة والسلام جيداي أن أنقر في صلاتي صلاة ديننا كل نفطه نغرد ديكي كنغرد ديكي ديك سوق نفطه كله وديك مرخو بيعبيه وأنا التفت إلى أنضي موضه التفات الثعلب دعوه سيو حبه موتوك دعوه ما تقاليد وحيوان بلاها لهم يده وعريق يحنا عريق دعوانا الدليل مالك مرقى دعوه مرقى صحوه دعوه مرقى ولماذا دعوه نبوها دعوه كان دليل نبوها ولماذا مرقى ومرقى صحوه waxay samaysaa marku ku soo deeyboonayso waati kuma soo eegayso iyo socoto ogdiisa isaga ku soo deeyay samarkaas waxa ku soo deeyay marka uu xadalka deeyboonayso eegayso waati mu yaray laakiin saaxiibey markaas oo qofku shakiin buugtaa qofka dad waxa way yasiir khaldan u deeyboonto iyo shakiya raqabta iska deeybo waxa ka shakiisay waati dadu si wada eeg waadi waa sidaas marka وأنا التفت هنا الضيموض التفات الثعلب الدعوذ وصيروا الضيموض وكله وأن أقعي وأن أقعي وأن أقعي وأن فريصه كيقعي الغردي سيد مرخى سبحانه وياه داير كو فريصه وكله داير كو مرخو فريصه أيوم لماذا يسان قعمود بقول لها صمع صالك أنت لماذا يسان قعمود بقول لها صمع تأمر كيانا بقول لتلم وقول سلام فريصته داير فريم الأمر ساسو هاي مرخصه داير ولي مو كدلي داير الى دو كو سله واه اسك هذا واه ليش بلا ما فرق لا دعاه طبعا واه وان عاد وقفت ابن ادم موديسا سو كل دغال ما يقف ابن ادم موديسا مرخصه ما داير ديسا داير مكا فولي داير كسو دار مش دي كان رقم كون مرخصه واخا ويا و خصوصا ايا بدر اصل غالب كان مرخصه فريسان يا لو سياد مو فريسا mar sida ay ugu fariisayo wuxuu sameeyaa labada lugood oo horay u guglada marna wuxuu sameeyaa salka buu kan tusaaro salka buu ku saaraya labada lugood oo kor buu qaadaya marka waxa la diiday adigu inaad marka saxa wayaan marka fariisanaysa salka buu kan tusaarto labada meena kor qaada labada lug salaan dalgo fariiso marka labada lug kor qaado bal tiimaad سياسة البداية يا ساترا أما سياسة سياسة فريسة سجوها طولوات عمد كله سياسة البداية واي يا سياسة مو فريسة سياسة مو قلب سياسة ومن داير مو فريسة واي اللهم استعان مرخى وحوي أن هاني خليل وحيدي صلى الله عليه وسلم انقرأنا نفطه مرخى في صلاة النغرة ديكي ديك سوق نفطه ونفطه بيها عميه وانا التفتنا عن ذي مضين تفاتة فعلا بدعوة صيح وضي مضوك عليه وانا ضعية انا فري صوك عليه كيق على القرد دي دوفان مرخى فري صوك عليه وكان صلى الله عليه وسلم وحوها يقول كيدا أسوأ الناس ضدك كأوحن سرقة حاجة تهجمدة نينك وبتهج سمت غنم أدوك والذي كيسرق من صلاتي صلاتي سحبية وصلاتي قالوا حنا يا رسول الله أطوح حلقة سؤال باكين لها وصلاتي سيلو حنا يا ترى صمه سحابة سيوي دي إنك سؤالك سيبه أباه ليبا سحابة سيوي دي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا حنا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاتي او صلاتي سسوح يا رسولك الهي قال وحور الله يتم ركوعها وسجودها ركوعه وسجوده ما قبل يسرق كما حسنين هل توقوا تامر قعدت ما لو قيلي لي توقوا تاكد يان تامر رضا سجودي ركوعه لم يسرق عجيب الله محام وحضن واي توقوا لكن يجد اخي يا فرح وكان وحوها النبي عليه الصلاة والسلام حديث كاسو حديث كمسو ساري الإمام مرخص حاكم يبيها قيئة يسوى صارين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه واي وحديث مرخص الحاكم أصيح يبيها قيئة ومرخص حوي ذهب إلى أخرى لكن حديثه حسن ما أحسيح ما وحديث حسن وكان وحان نبي عليه الصلاة والسلام يصلي كيت كذا وكان روح النبي عليه الصلاة والسلام يصلي كيتو كذا فلمح وضع ما هو أغير النبي صلى الله عليه وسلم من إعصدي بمؤخر عينه إشي سجلاش إذا إلى الرجل من حقه ومرخص حويا من إعصدي لا يقيم صلبه نظر كيس عن تاغه في الركوع ركوعنا والسجود سجودة. فلما انصرف مركو كبح النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المسلمين ورؤى المسلمين تاوركو إنه الله صلاة والصلاة مجرته لمن قف الله يقيم صلبه نظر فيس أن أقولي في الركوع والسجود ركوع والسجودة على قفك السمين نظر فيس ركوع والسجود مرخص قفك إساقة ركوع أم على السمين يا نظر لكن السجود لم يسميه والسجود هي دوات فورون إساس مرخص لكن معنى ذو حوليا قفك سوكوع السجود إسان هكا جم قفك إساقة صلاة ومجرته الله إساق واي مرخا نبي صلى الله عليه وسلم دائمًا هذا الدائمان يعني نبي صلى الله عليه وسلم وامد إنه مرخا يستقون دائمان لكن مرخو سلاه فرصلي إيش يسهل كادم به إنه إذا صح حق دموغة عن خواص ورقاو قف حقا يكتبنا يوكالي إذا إنه نبي صلى الله عليه وسلم حق دموغة كيارك الجليل حقا دمينه فارخ نبي صلى الله عليه وسلم. وانا حديث في مرخى صحوي حديث كنا علي بن الشيبان مرخى صحوي ابن ابي الشيبي احمدية يسوصر ابن ماجه يسوصر وانا حديث صحيحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المسلمين انه لا صلاة صلاة المجد خلما لا يقيم صلبه تفكر نبي كيسي عن تالي صلاة المجدته في الوقوع والسجود الوقوع والسجود الحديث. وقال الحوري في حديث آخر حديث كله لا تجزئ صلاة الرجل منك صلاة ديس الملك وليسما حتى يقيم الظهر ونبر قيس الله وتاقه في الركوع والسجود ركوع والسجود أذكار حديث أنا وحديث وصوصار مركز أبو داود ونسائي تلميذ أبو عوان الدار المراجه يضحاوي في مشكل الأصار دار قلني يبهقي بيارسي يا أحمد أنا ما لما صوصارتي. وانا حديث مرقى صحيحة على شرط البخاري ومسلم أثار وكوع هذا الوكوع دي قام كله ركوعي إيه كيفية دي إيه وحياليها بلاني قد صمر لك بحاخرين وسلم عليهم أثار وكوع ركوع أثارت إلى آخر السنة يوحي لك نواقي. وكان وحى نبي صلى الله عليه وسلم يقول في إله في هذا الركن ركن قد سقى بحديثة لأرقام صلاة الركوع لكم إنتهي سوماها أواعا معي ومن الأذكار أذكار تكمدة والأدعية هي دعويك تارة تنور بهذا تنو أخر إجري وتارة تنور بهذا تنو أخر إجري من مر النبي صلى الله عليه وسلم هو الجمع إجريبا أما حلم الثلية وإسكالي قابسين إجريبا لكن مسألة علماء بركوض إسكو خلافان مسألة لا أسمح حويا عبادة قصمين إسوه طور نوع حضيك كومنت ما إلى القلب مثل ما يساق وفا لبنان مثل إلى المرقى سحويا المرقى أولا الصمي ما إلى القلب مثل ما يساق خير بنان مثل إلى المحويا حان بدون كو قابسطه سيحون قبضان وحكو خير بنان قلب من إلى الصميس مثلا ما تحياسه وقال نور سيامة لو إلى قلب من أكوا تحياسه أذكار تنوكالي وقاس أذكار الصباح المصاي وقالك واسغل سادكت ابن قيم في زاد المعاد بوحير وكان يقول سبحان ربي العظيم ورجلي وتارة من يقول مع ذلك أو مقتصرا عليه سبحانك اللهم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي الإمام النووي كتاب في سأل أذكار له يقع أنه أيوحر والأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إنه جمعية أيوفر لبنان إن تمكن هذه الصرق النغط وكذا ينبغي وحوها بمن يفعل إنه سمي في أذكار جميع الأبواب. صديق حسن خان القلوجي أي كذا وتجلس نو حوري كتاب في سلوية قال في نزل الأبرار سبحان زيت اليافر الحوري يأتي مرقة بهذه وبتلك أخرى ولا أرى دليلا على الجمع الويل دليل ما هنا ويل الجمع كريه كل منها لي بعده ويسويه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع ما في رقم واحد بل يقول هذا مرقة وهذا مرقة والاتباع خير من الابتداع. وكان وحي يقول كذا في هذا الرغم أواعا نوعيه من الأذكار أذكار تكميدا تار والأدعية يدعوك تار تمر بهذا كان وتار تمر بهذا كان وكما قال نوتن إياه سبحان ربي العظيم ثلاث مرغات صدح جير حل مرغات الآن وعادي لكن سبحان ربي العظيم صدح جير لنا ترادا خير بلنه وأصبح السليسة أما مرخ القماتي الله وكذا القماتي ورفعها حترة سبحان ربي العظيم انت صوير اما صدح كريم اما كبري way talabaad taas mar qoto koobad talabaad marka saxawaya nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhigi jiray marka wakaana wuxuu ahayaan kolkol nabiga sallallahu alayhi wasallam yuu karqir waa ki ku cilciliyo subhana rabbiyal azimta akthar min dhalika inta ka baa saddex raajir ka badan in nabiga ku cilan jiray sallallahu alayhi wasallam hadith xudayfa niyamad tilmaamayo fuma rak'a fajala yaqulu subhana rabbiyal azim fa ka'anna ruku'u يعني جحيفي بس حديث كان جحيفة ضعيف هي كحذيفة أياسو المرقى وبالغ مرغة مرغة كحيال إرادي في تغارها صوع العلمتين في صلاة الليل حتى كان ركوعهم ركوع ليس لا يحيد قريبا تقول من قيام انتو تغرين لك وكان حوى يقرأ كي أخذي فيه ثلاثة فيه محديثة ثلاثة صور صدح صورة دوت ومن الطوالي كوة بعدين الخميدة البقرة والنساء والعمران يتخللها وليباتنا يصدح قليين دعاء ودعاء هي استغفار ومستغفار كما سبق في صلاة الليل سيدنا وصور مرت أنا حديث كده الآن صور نيوه عبد الله المسعود ويلي وح النبي ما أهبين خدمتك صلى الله عليه وسلم إلى وحن أندوني مرخصة لقيري محاط دونتي مرخصة وحيري waxaan dooray buu yiri shay aad u xubaan dooray buu yiri xubaan dooray buu yiri oo maxaa doonta lagu yiri ina rasuulka kala goosay calayhi salaatu wasalaam oo isaga iska tago oo anigu markaas waxa weeyaan ayar intaas ka goosay halkaas ka tago waayo suuratu baqra oo fasbaxay buu yiri malaha buqul aad markuu akhriyo ku xumaysay buu yiri haddana malaayada markuu dhameeyay ku xumaysay buu yiri haddana suuratu nisaa iska fasbaxay buu yiri haddana suuratu al-imran saasu nabi goor ibn sallallahu alayhi wasallam haddaba markii dad dhahdaraw maxaa soo dhaxgalaya duci iyo safaad iyo oo aayad naxariis iyo jalla ka sheekeen saadu soo maro uu weydiisan jiray soo ma aayad cadaab ka sheekeen saadu soo maro yaa oo kamay galay inta soo dhaba hadda soo qiraa oo dadinaya kariima hadda inta soo dhaba soo gudagalaysa haddana rukuu marku rukuu cusana inta ay taagnaa in ku dhawbeeyay hadda isa ma xinto ku celiya farbandiyada soo ma وبالغ وكحل على المرغة تمر في إدخارها سوء العنف في صلاة الليل حتى كان ركوعه حتى كان ركوعه ركوع ليس إلا يا حيض ما ركوع ليس إلا يا حيض وقريبا تكون من قيام تامديس وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ كي أخرج في الحديث الثلاثة صور صدع صورات ومن الوالي هو ضعير قميدة تضغل ضعير وكوي هل شاكد دي البقرة هي يا مسايا العمران صدح توبة توبة هي أفر هي أوكي وين تسوية ومرخى صحاوية بغرية العمران مسايا مهيدية أنعام يعرف الخوبة وايه الله مستعان انت تسوية نو انت أصلا مرخى وحيه مرخى صحاوية سبعة ديوال أخوة بلا انه سؤاله يعني مرخص حويا ايه يتخللها وحصول حقلي وليباتنا البقرة والنساء والعمران يتخللها دعاء واستغفار بصوت الحقلي كما سبق في صلاة الليل سيدنا سؤال اللهم سعان سبحان ربي العظيم وبحمده في رعضة حد وحك لدوغن إنه وحنا قانا كليه سبحان ربي العظيم وبحمده سمع لما يكليه سبحان ربي العظيم كليه لكم قابسطه وليه الله أما كل علساء أما صدح ديال كل قوصة أما هالما إيه وبحمده إنا بقاعي صفوة الله بيك نجيهين سلام فهمي سبحان ربي العظيم وصدح ديال ترانا أما تكون قوصة هالما أما أضلسه وامن وبحمده إنا بقاعي سنة ودعا الله بعض وكه سأل الله يسو أذكارك بذكر الله حفتية بذكرين ديسة أذكارك الله حفتية يلا كتاب الله أخصر يلا أذكارك معه وآية ووحد كل عبادة سنة صنة خطية لواسنا سبحان ربي العظيم بحمده ثلاثة صدح جار وخطية لواسنا لقد صبح حدونا الدين إلى القبي ولقد صبح حدونا أيضا دعاو ترى لقد صبح حدونا تلي دعاو الاستاحي ثلاثة صدح جار إيا صبوح قدوس رب الملائكة والروح صبوح الله ظهرا إيا وقدوس آه ظهرا رب الملائكة ملائكة ربي يداها إيا والروح رب الملائكة ملائكة ربي قد أها يورقوا روح ملك الجبريل وعطف الخاص على العام بالإلهة يعني روح ملك الجبريل ويا لكن ملائكة صوك من الله هذا ما سيخاصة يسير الله سيشيغي سألت ألماء بإصحاب وروح للمرقس الصبوح الذي ينزه من كل الصوئن شيك الصوح معنا الله كطه رويا والقدوس المبارك وغير الطاهر واي مرخ الصبوح والقدوس ومن صفات الله عز وجل ويا سألس على العرب إن منظر إلى صلى العرب وكشك صبوح وإله سوى الله طاهرا قدوس آذ طاهرا رب الملائكة ملائكة ربي لها يرغوح ملك الجبريل واي والله وصدح مخينا سمع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك إله يو من زهنان تانا إيا طهر لنا من الله كل يحنا اللهم الله يو ربنا ربك يو وبحمدك محبا من الله كل مرحي اللهم اغفر لي إله دمنا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وكان وحانا حديث عائشة وهي بخاري المسلمين سوى صاري يا ابو داود النساء بن ماجه مرخو حمين مرخو وكان محنبه صلى الله عليه وسلم يكثر كيف ربضيه منه دعاء في ركوعي وسجودي ركوعي سجودي سا يتأول القرآن القرآن كنا كفا سريني فيني يعني عائشة وحيثني كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعي وسجوده سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفرني ولذا يتأول القرآن بيتنا القرآن كفا سريني بحيو كفر السنين يا قرآن قرآن كفر السنين يا حويا قردي سمرخي سورة واتي بقردي سورة قردي النبي كشي كينس يعني سورة واتي هاوكا إذا جاء نصر الله وهي وعلى النصر إلى مرخي ماده فتح ونوكي ماده مكئي أو ضمر ونغط فراته بطك نعذر التدين تي قوح قوح يقو أسو قلي وحويا فرضتين حلا فصدح بحمد ربك واستغفره ربك سبحانه وتعالى حمد ليسا كتصبيح سوه دم الضعف الله ويديسه إنه كان توابا إذا النبي قدم بملاحينه إنه لأنه برية معنا إنه لأنه برية فكله قرآن كان النبي فصلنا يواكا سابقت عبد الله عمر وخطاب خلاف الله رضي الله عنه وأرضاه أي واحد عوي وضياشا يضطي قرغاضة ayuu yiri dulo ta shajiray marka waxa dhacday odayaashaasi wiilal bubid waliba qalay Soomaa way ka wajdeen Cabdiraxmaan ibn Abbas oo wiil yar oo bayma jireysa fadhiga oo ka soo qayb gali jiray kulanka markaas ila anagu waa wiilal waan leenahay kooyadii oo baan baakeen Cabdiraxmaan ibn Abbas waxaan naga doowada ma qadays isagoo wiil yar dhigay goobta markaas wuxuu ku yiri xaga okeygiisi ma aha eh waxa weeye waxba dulo yiri وخاصة معلم المعك منه كيري ورسول ربدا بالتفسير كليا يشيريا أمام عباس مفر يا موت قرب وعي إلهي نبي وحال أمرهم إنه عبادة فربانيه إلهي قرب وعي إلهي ما يأيه مرخص حوي أن أيده حكاها ليسا نبي إنه مرخص حوي إلهي كشف لي ما دامه الدين تدفع صورة قليه قرب وعي إلهي قرب إنه أمام عباس مويديه عبد الله بن عباس ان النبي يقول عليه موت اللهم علمه الكتاب والتاويل وسنن مدي الى القران كيه تفسير في صبر مرخصا وحنوي وحي مرخصا ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وحي كشيكين سا غيري النبي لي سو دواتي مرخصا وحي الوكا انت اصلا مرخص اذا سو راخين يمين وحق او هي ويهد انه ان كيه قال تفسيرك الى مرخ القران كيه يدكيه قالان اوغاي halka asmarkayda kan gooyay idinkii wiilashiinaba halkaas idinka warqayay wiil halkaas idin ku gaaray hadaba yataawul quraan macnaheedu waa sida quraan koon yaana wixii la amray ayuu nabigu la imanayay calayhi salaatu wasalaam oo ah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba waaye waxa laga qaadanaya xadiiskana in abu rukuucna dhaxdeeda ku ducaysan qarto quraan baad ku akhriyi karaan laakiin ku ducaysan qarto way oo quraan ku isasan waxa uu quraan ka ku akhriyaa rukuuc fa amr rukuuc fa adribu fi rabb rukuuc la ilaahi weeyniya wa masjuda fa sajidu fi du'a du'a ku dadaala fa qamir wa haqiqa ay isdaawla ku leedaa jiro ويدعو على الصلاة اللهم لك ركعت إلى أراك ركوعي وبك آمنت أراك رمي ولك أسلمت أراك وقاسمي أنت ربي يا ربي يا خشع لك أذيك وحقوق شعي السمع مقلكي وبصري أرقي ومخي روحي وعلمي لفتي وفي رواية روحي وعذابي لفاي وعصبي سيرحي يوم شيء استقل ذي حضارتي به الشيء قدمي قمدين لله إلهي وأرك علي رب العالمين لله إلهي وحاصر أرك علي رب العالمين عالم قرص ربي سهل اللهم تسوى مرخص يا قيب قيبت مرخص يا لنا وحديثك مرخى علي من الظالم قيبت منها قيبت مرخص لحالي اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت اللهم لك ركعت إلى هذا أرك علي وبك آمنت إلى هذا أرك ولك أسلمت هذا أرك علي وعليك توكلت على فطلة صارنية أنت ربي يا ذو ربي يا باتحي خشع الله وحقوق شرعي السمع مقلقيك وبصري أرقيك ودمي ليقيك واللحمي هلمكيك وعظمي اللفتيك وعصبي سيديدي لله إلهي رب العالمين عالم فرن سلام والثاني يطاروا حكود ويهم اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت في مجلك تورسمه أنت ربي خشع لك لا تورك جلت صمة تن لك وجلت ودني والله لا تورك جلت تورك جلت صمة وكا سبحان ذي تارو حديث جابر عبد الله ويان اسمع سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمات سبحان وحان الزهن وحمان النقص ونكن الزهن ذي الجبروت عليه مرخص حويا قصبتان قو صاحبك أوديس أوضوه الأغي كسر غيسي والملكوت الملك لي بقلتني ولو صاحبك والكبرياء ويلده صاحبك والعظمة ويلده صاحبك وهذا كاسنا ما كيويا قاله النبي قويري صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كم من به لحويا صباح تدويقا لها صح فالدولة الدوشة على القمر يديه معروسة وانت هو الغوث لي واي اطاله الكتاب كجبي سمان با و خفتي كده سو دي هي في لو دقاق باش ولا امسيه نفط نفط واحباد حفتي بالامسيه سيده او كتاب الى القران حفتي سامي محمد محمد اوكل قبا كتاب كده حفتي سو انت كان لو كسالدا واي اطاله الركوعي ركوع المرقس هو ويان ديرينته المرقه الى ديريو وكان روحا نبيه صلى الله عليه وسلم يجعلك يرى ركوع ركوع ليسا وقيامه يتام ليسا بعد ركوع ركوع الدولين وسجوده سجود ليسا وجلسة يفرق ليسا بين السدتين ليس يضل حيا قريما سيكون من الصوائس نكاشو ركوع ليسا نبيه صلى الله عليه وسلم إيا اعتدالك ركوع ذو كسو كعيو إيا سجود ليسا إيا فرق ليس يضل حيا أفرق جواه أفرق من نظر عيسي سمع أفرطاء ويسكد الدوائر ويسليه كائن معنا وآلك وتقول حكود ربما خلق القيامة والقعود فرق إيا التامين المويان وأتحيات المرخ وفرق يوم إيا المرخ التامين وقراءة التامين هي إيا وكي الرائوية معنا لكن إنسان ويسنعيان يقو سجود يركوع ليهم سمع الله لمن حمد يفرق الله ويسود الحية إيا المرخ ويسكد الدوائر معنا حديث بن عبد العازم في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل فيها الركوع وركوع ليس وقيامه وتمديس بعد الركوع وركوع ادويد وسجوده وجلسة يفضل بين السجدتين لمدى السجود الحية قريبا تكون من الصوائص اللي كان النهي رابطان قال اسكر خيبي عن قراءة القرآن القرآن في الآخر في الركوع وركوع الحية سيد من ربي يا وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى كيديدا عن قراءة القرآن القرآن كآخر ديسا في الركوع ركوعي والسجود سجودا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيدا ألا وضاروغي وإن أنا نهيت وليديدي أن أقرأ القرآن القرآن كآخر راكع الحال ركوع صنعي وأساجدها من سجود صنعي فأمر ركوع ركوعا فعذبوا وإلي فأمر ركوع ركوعا فعذبوا إلي فيه ركوعا حسار غضب عز وجل إله وإلي وأما السجود أو سبحان ربي العظيم يا سبحان ربي العظيم بحمد يده سيد وأما السجود سجودا بيا فجتهد في الدعاء دعاء كل ذلك فقمن وحل حقيقة أن يستجاب الله من الذي نجيبه قد الله فرآن لقناء خريكرا لكن دعاء تصبيح هاي أيا بلال ركوعه وواحد من هذا الحديث كان ركوعنا إلهي وإلهي يعني سجود الدعاء لكل دلالة وحالة قوة اسفهم كرا إيما ركوعنا تحت إذا لم أدعي سن كرا إلهي بلويني بل قوة اسفهم كرا صمع سيا لكن معها ركوعنا يسجود دبا إيما لم أدعي دعاء سن كرا لكن مرخة وحال نبي قفعه كيسا وحا أمضى من صلاة ديسا إن الدعاء سجودنا إن الدعاء لكل دلالة ركوع لنا إنه إلهي وإلهي سبحان ربي العظيم وبحمده إله أي أبن نعيد واسلاس هذا عباداته من ولمن ميل بين إضحي سمع وقتنا وإلى إضحي سلا وصلنا وإلى إضحي قرآن كم حاكا فالبرا سو ذكر الله أخري إيوح اللي قد ذكر يكوف فالبرا سمع هذا حبنا مع ذلك ميلا إلا أخري أين بلاني بأجر هو قرآن محلو ديريا وحلو ديني وقت نسيبنا هنا وقت عبادة اسكالي عبادة كلا اسكالي ركوعنا عبادة كلا اسكالي قرآن والمرخص لكن ما كنت عيسان قطع مرخص حويا آيانا مثلا الدعاء فربنا لا تجزي قلوبنا بعد الهديثنا وحبنا من لدن خياء وخلاء بحبي آيانا سقنا ما كنت عيسان قطعها دعاء هذا ضوء مرخصية قرآن هذا قول الجيد الدعاء والجيدة وصحويا واي وكان وحده يسأسين هكذا عن قراءة القرآن وقرآن الأخرين فالركوع والركوع والسجود السجودة فالركوع والخيل وإلى وروح النبى لا نبى الخيل وإلى أو إلى إلى خير أنا خير ما قلت جيدين على الغياب هي خير قلت جيدين لك خير كل الله صلي ولي وقت الله صلي هنا ولي حبان طبعاً كبر قلبي ما أقدر أهو إيه كذي ظهور قيادة تكون طالع كورة صلاة سويا صحيحة هو محاد عادي صلاة يوم تكون جابي في وقت جيدين أنا تكون بصمة وكان وحده يسأسين يلا أكيد أن قراءة القرآن في ركوع السجود وكان رح يقول كذا ألا وين نهيت وليد إذا قرأ القرآن القرآن كان آخر في ركع حال ركوع صلاة وسجود وسجود صلاة فأمر ركوع ركوع فعذب إليه في لحس رب الله كون إليه وعز وجل وأما السجود بها فاجتهد في الدعاء دعاء كل ذلك فقم الواحد حقيقة أن يستجاب لك اللي نجيبه اللي نجيبه أي حقيقة احتدال كذا واي والله اعلم هكذا يجب ان